يقول أرسلتني رسالة في الجوال وفيها أن صحابيا قال سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون سجع الكهان، قالها في عام ثم قالها مرة أخرى في العام الذي تلاه، يعني كأنه ما عمل خير، كل عام يقولها مرة وخلاص، ها؟ مرة أخرى في العام الذي تلاه، ثم رأى في المنام ملك يقول له ما أحصينا تسبيحك في العام الماضي، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. ثم لما يرسل لك أحد بالجوال رسالة قل له أين المصدر، من أين أخذت هذا؟ دواوين السنة منضبطة ولله الحمد، هل هو في صحيح البخاري؟ هل هو في صحيح مسلم؟ بين لي وابحث أنت، إذا كان في صحيح البخاري فهو صحيح، إذا كان في صحيح مسلم فهو صحيح، إذا كان في أي ديوان من دواوين السنة المسندة نبحث في السند نشوف. اصبر يا أخي خلا انتهي. هنا على كل حال هذا ما هو صحيح، والصحيح يعني مثل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. سبق سألني هذا شفويا أظن مثل هذا السؤال، فأراد أن يسجله حتى. نعم بالنسبة في يعني عندك أئمة الرواق في حسكوش البيت فما يحكم يعني إذا بيصلي وراهم يعني إنه إذا بيحسوش البيت هل صحيح أو غير صحيح؟ أي على كل حال نتق إبراها ما استطعنا، وليس كل الأئمة ما يحسنون الفاتحة، نحن في هذه البلاد ولله الحمد فيه لجان تختبر الأئمة، لا تعين إماما إلا بعد أن تختبره وبعد أن تتأكد من صحة إمامته، لكن في يعني ما خرج عن هذه البلاد ربما أن بعضهم يظن في نفسه أنه يصلح الإمام وهو لا يصلح الإمام، هذا ينصح، هذا سهل تبديله، يعني فإما أن يبدل بمن هو أحسن منه أو تذهب إلى مسجد آخر فيه إمام يتقن قراءة الفاتحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأجر مضاعف في المسجد النبوي بالنسبة لأعمال الخير من صدقة وإطعام الطعام كما هو الحال في الحرم المكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، والصلاة النص فيها صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ودعا بالبركة في الصاع والمد في صاعنا ومدنا في، فهذا شيء مشاهد أو هذا شيء ملموس. فعلى كل حال الصدقة في المكان الفاضل، الصدقة في المكان الفاضل المفضل بالشرع لا شك أنها أفضل من الصدقة في مكان آخر، يعني الصدقة في الحرم أفضل من الصدقة في غير الحرم، خاصة إذا تصدق على أناس نووا حسن الجوار واحتسبوا في بقائهم في الحرم الثواب وطلب العلم، فهؤلاء لا شك يعني الأمور على كل حال تقدر بقدرها. ما هي الصوفية وما هو الصوفي؟ ما انت سمعت وش أنا أقول من شوي؟ أي نعم، أصلا الصوفية ما هي الصوفية وما هو الصوفي؟ لفظة الصوفية، الصوفية أقوام يعني في الأصل كانوا يعني مثل الجنيد عبد القادر الجيلاني أئمة صلحاء، لكن افترى عليهم بعض أتباعهم أمور ليست موافقة للسنة بينما هم يحثون على موافقة السنة، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منهم من شطح، أي نعم، ومنهم يعني أناس عرفوا بأنهم من الصوفية وهم شطحوا إلى الشرك بحيث أن المريد يجعل شيخه يضيف على شيخه صفات علم الغيب والتأثير، يقول إنه يتصف بالكشف بكل شيء عليم، يكشف له كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، ويقولون بالأقطاب والأوتاد وإلى آخره، وأن المريد بين يدي شيخه يكون كالميت بين يدي غاسله، يعني هذا لا يخشع أمام الله كما يخشع أمام شيخه، فهذا لا شك أنه ضلال، ضلال مبين والعياذ بالله. ويذم هؤلاء بما شطحوا به عن السنة. قلت لأحد الصوفية: كيف يكون للعبد خوارق؟ فذكر حديث قدسي: كون عبد عبدا ربانيا إيش؟ كن عبدا ربانيا إيش؟ تقول للشيء كن فيكون. هذا أعظم شطح. من هو الذي يقول للشيء كن فيكون؟ هو الله. يعني العبد هو يفهم العكس، أيوه فهم العكس، جعل نفسه هو الرب، جعل نفسه هو الرب الذي يقول لشيء كن فيكون. هو الله، إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، سبحان من أمره بين الكاف والنون. ما هو يعني يظن أنه وصل في العبودية إلى الكمال فأصبح هو الرب. إن شاء الله العفو. هذا ما هو صحيح، هذا باطل، ما هو صحيح، باطل، سبحان الله. حديث الولاية، هذا حديث صحيح، حديث الولاية: لا يزال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شوف اسمع مني الحديث، لا تستعجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فبي يسمع وبي يبصر. إيش معنى هذا الحديث؟ أنزلوه منزلته. اللي ينظر للحرام ليس يبصر بالله، يبصر بالشيطان. الذي يمشي إلى الحرام نعم لا يمشي في طاعة الله، بل يمشي بطاعة الشيطان. فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا يروض نفسه حتى أنه لا ينظر إلا حلالا، لا ينظر في الحرام، ولا يسمع إلا ما يرضي الله. بالله يسمع وبالله يبصر، لكن ما هو بالشيطان يسمع وبالشيطان يبصر. إذا أصبح يعني روض نفسه إلى حد أنه أفنى مراده وأفنى هواه في مراد الله عز وجل وفيما جاء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح نعم من أحباء الله. ليس معنى ذلك أنه تخرق له العادة، تخرق يجري على يديه خوارق، لا، أبو بكر أفضل من عمر، وما جرى على يدي أبي بكر من الخوارق أقل، بل ما جرى على يديه خوارق. والخوارق ليست دليل الولاية، دليل الولاية اتباع السنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.